أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، الحكم من الأكل على الطاولة، وهل هي خوان يعني طاولة؟ نعم، الأكل على الخوان أو الطاولة أو المائدة يعني أهل العلم يقول لا بأس به، ليس به بأس. وذكرت لك أن أنس رضي الله عنه أتاه أصحابه وقد يعني كانت عنده نوع من الطاولة المائدة، وأيضا عنده نوع من رقيق الطعام، فكأنه يبين لهم أن هذا لا حرج فيه، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتمادى فيه، أن يتمادى بهذا الأمر. أحسن الله إليكم، والأكل بالملعقة والشوكة وكذا، ما يعني يبدو أن هذه أمور مباحة. اللي يظهر لي أنه لا حرج كون يأكل بملعقة أو بالشوكة والأشياء هذه، لا، لكن الذي الورع أن الإنسان يجتهد أن يأكل مثل ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك إذا، وإن كان بعض العلم يقول هذه لا تدخل في السنن، والذي يظهر أن مقتضى قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالذي ينوي ويلتمس الأجر ويقول بل أكل مثل ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ورد الترغيب بالأكل بثلاثة أصابع، فقد تكون الملعقة لا تؤدي هذا، لكن إذا كانت ملعقة صغيرة بمثابة الثلاثة أصابع قد يقال أنها تؤدي الغرض المطلوب من إقلال الأكل. لكن مهما كان، كونك تأكل مثل ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام بيده وهيئة جلوسه عند الأكل، هذا إن شاء الله تؤجر وتثاب عليه. أحسن الله إليكم، هناك من يقول أن من يمسك الملعقة بثلاث أصابع يقول أنه يأكل الآن بثلاث، هل هذا صحيح؟ ما ليست العبرة بالمسك، العبرة بحجم الملعقة، يمكن يمسك بأصبعين وتكون ملعقة ما شاء الله. أحسن الله إليكم، ذكرتم في جواز أن تستقبل المرأة للضيوف، ولكن بالشروط. ذكرتم أن يكون، يعني أقول يعني لا حرج، هذا ورد في عدة حديث أن النساء في عهده عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم قد تستقبل الأضياف وترحب بهم مع أمن الفتنة وأسبابها، فلا تكون امرأة شابة مثلا أو تكون في حالة من التبرج الذي يغري بها، وأيضا أن يكون هؤلاء الضيوف معروفون إما من قراباتها الموثوقون، أيضا قد لا يكون كل ذو قرابة أيضا يؤمن، لكن تأمنهم مثلا أنهم يعني، أما المحارم هذا لا إشكال فيه من أعمامها وأخوالها وإخوانها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها، لكن قد يكون من أبناء العم، من أبناء الأخوال، من الجيران، من الأقارب، من الغرباء الذين كانوا جيران مثلا يعرفونهم، فإذا اطمأنت إليهم أو كان عندها خبر وعلم أنهم سوف يأتون فلا حرج أن تستقبلهم، خاصة إذا كانت على علم أن صاحب البيت الزوج أو الابن أو ما إلى ذلك قريب، فهذا لا حرج فيه، لكن ضابط أمن الفتنة، أمن الفتنة لا يكون شيء. ولذلك في الحديث حذر عليه الصلاة والسلام من دخول على المحارم، على غير المحارم، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو اللي هو قريب الزوج، ابن أخته، ابن خاله، ابن أخيه، ابن، قال الحمو الموت. فهذا إذا كان دخولا يعني مشبوها غير مأمون، أما إذا كان حال ضيافة هذه أمور يقدرها العاقل، يقدر هذه الأمور لها قدرها. أحسن الله إليكم، يقول السائل في الصلاة الرباعية أو في صلاة المغرب بعد الركعتين نقرأ التشهد، فهل نقرأه حتى نقول كذلك اللهم صل على محمد؟ وإذا نسيناها فهل نقرأها؟ نعم، التشهد الأول عند الجمهور يقتصر فيه على ألفاظ التشهد، لكن عند الإمام الشافعي رحمه الله يستحب أن يصلي على النبي عليه السلام حتى في التشهد الأول، وله دليل في هذا، وما ذهب إليه يعني رحمه الله قوي، فينبغي الإنسان خاصة إذا وجد فرصة وأطال الإمام الجلوس في التشهد الأول، فالأولى أن تشغل نفسك بأن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول السائل بعد تغسيل الميت وتكفينه يتم الانتظار الطويل لساعات، وذلك بدعوى وصول الأولاد أو أحد الأقارب من بعيد، فما الحكم؟ هو لا شك ورد الحديث بالإسراع بالجنازة والأمر بذلك، أسرعوا بالجنازة في تجهيزها من غسل وتكفين وصلاة ودفن. لكن أيضا هذا تقيده أحوال، إذا كان أمور لا بد منها مثل أقاربه الأقربون، يعني ولده والده إخوانه الذين لهم حق، وخاصة إذا كانوا في الطريق فلا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم، هو توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وما دفن إلا يوم الثلاثاء ليلا، وحصل إلى لعدد من الصحابة رضي الله عنهم استؤني بهم لما تقتضيه مصلحة محققة، مصلحة تتعلق بحقوق الآخرين. فإذا كانت يعني أناس أهل قرابة قريبة فلهم حق، وإلا لا شك أن الميت حقه أولى، لأنه السلام قال يعني لما أمر بالتعجيل بالجنازة قال إن تكون خير فتعجلونها إليه، وإن يكون غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن كما يعني في الحديث لا ضرر ولا ضرار. أحسن الله إليكم. نعم يظهر لي لا حرج، إذا كان توفي الصباح ويعني أخر إلى الظهر أيضا ليكون يحضر الناس، لأنه لو صلي عليه ضحى قد لا يجتمع الناس، فجرت العادة أن يصلى عليهم في أوقات الصلوات، فهذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل امرأة أفطرت أياما من رمضان الماضي، وهي تقضي تلك الأيام على فترات، وفي أحد الأيام أتاها زوجها بعد الفجر فأخبرته أنها كانت تنوي صيام ذلك اليوم قضاء، فهل على الزوج شيء أو عليها، مع العلم أن الزوج لم يكن يعلم أنها تنوي الصيام وقد أتاها فجأة؟ لا شيء في ذلك القضاء، لأن الكفارة التي شرعت لمن حصل منه الجماع إما على الزوج أو عليهما معا في ذات أيام رمضان، أما القضاء فليس في هذه الكفارة بإجماع أهل العلم. يعني لو أن المرأة كانت صائمة وجامعها زوجها وهي في حال القضاء، فأولا من ناحية حتى لو فرضنا أن كليهما يقضي، يعني كانوا مثلا في سفر وأرادوا أن يقضوا هذا اليوم الذي أفطروه في سفرهم، أفطره الزوجان، فلو فرضنا أنه جامعها فالصحيح أنه يقضي هذا اليوم فقط ولا كفارة عليه. والمرأة إن كانت استجابت له ولم تعارض، بل لم يبلغ الأمر إلى حد الإكراه، فالصحيح أنه لا يفسد، حتى صومها لا يفسد ولا فضلا عن الكفارة، فلا يفسد صومها لأن هذا أمر أكرهت عليه، مثل ما من يكره يقول أهل العلم على الطعام والشراب. ولا شك أن المرأة قد تكون محل إكراه أحيانا من الزوج، أما إذا كان لم يكن إكراه واستجابت له فتقضي هذا اليوم، تقضي هذا اليوم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم الصيام في شهر شعبان، وهل له فضل؟ ذكرنا في الدرس السابق أنه عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يكون صياما في شعبان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه في شعبان. وقلنا إن أهل العلم تأولوا ذلك بعدة وجوه من التأويلات، لعل أقربها أنه يقضي عليه الصلاة والسلام ما فاته من صيام في العام، فقد يكون مر عليه أيام لم يصمها، الاثنين أو الخميس أو أيام البيض أو نحو ذلك، فاجتمعت فيقضيها في شعبان، فيقضيها في شعبان، وأنه ليس لأفضلية لذات الشهر، لذات الشهر. وإن كان ورد في حديث أورده الإمام الحجر رحمه الله فيه نوع من التنبيه أن لشعبان نوع من الأفضلية، نوع من الأفضلية، وأنه شهر تعرض فيه الأعمال، يعني كأن الأعمال يعني تدور السنة فتنتهي بشعبان قبل رمضان تعرض أعمال العباد. ولذلك في حديث أسامة قال عليه الصلاة والسلام أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني في هذا الشهر يكون أكثر من الصيام عليه الصلاة والسلام. ولا مانع أن الحكم يعلل بعلته، فقد يكون من ناحية هو عليه السلام اغتنم أن يقضي هذه الأيام في شعبان لمقام عرض الأعمال، ولم يقضي الصيام في رجب مثلا، ترك رجب واختار شعبان. قد يكون هذا، وقد يكون ضاق عليه الوقت، قد لم يتمكن في رجب فاضطر أن يقضيها في شعبان قبل أن يدخل عليه رمضان، والله أعلم. وصيام شعبان مستحب، لكن ورد في الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه، وذكرنا تعليل أهل العلم لهذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه في بعض الأحيان إذا استيقظ من النوم يجد ماء أبيض على رأس الذكر، فهل هذا يعتبر نجس أم ماذا؟ هذا قد يكون المذي، في الغالب أن هذا هو المذي، لكنه ما يكون في الغالب أبيض، لأن المذي سائل لزج لا لون له، أقرب ما يكون إلى الصمغ، لون الصمغ، بخلاف المني. المني لونه أبيض من الرجل وأصفر من المرأة، فلون مني الرجل أبيض ولون مني المرأة أصفر. أما المذي فإنه ماء رقيق لزج لا لون له، ليس له لون، لكن في الغالب الذي يخرج هكذا هو المذي. فأكثر أهل العلم على أن المذي نجس. ففي حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال له اغسل ذكرك أو اغسل ما أصابك منه، فيغسل يعني رأس الذكر، رأس الذكر الموضع الإصابة، وإن كان يعني هذا السائل تلوث شيء من بدنه أو ملابسه ينضحه نضحا. وبعض أهل العلم يرى التخفيف في هذا ويرى مجرد النضح، لأن الشباب خاصة كثير ما يبتلوا بهذا. ولذلك علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء، وأيضا في حديث حذيفة. فإذا كثر على الإنسان وصار شيء من الحرج فيغسل موضعه من الذكر ويتوضأ، لابد من الوضوء ولا يحتاج إلى غسل. لكن بالنسبة للملابس إن يعني مسحها شيئا ما فهذا أولى، إلا إذا كان شيء قليل جدا فبعض أهل العلم يتسامح فيه. أحسن الله إليكم. هل لخروج الدمع من عيني الجنازة أثر أو دلالة على شيء؟ كيف هل لخروج الدمع نعم من عيني الجنازة بعد وفاته بساعة أو ما أدري، يعني هذا ما قد تكون حالات خاصة قد تعرض لبعض الموتى، قد تكون حالة خاصة ليست لا صلة لها بنوع من خشوع، لأن هذا شيء ينقطع بالموت، فقد تكون إفرازات احتقنت العين فتخرج هذه الإفرازات تلقائيا، الله أعلم. أحسن الله. كأنه يقصد هل هي دلالة على حسن الختام أو كذا؟ الله أعلم. الله أحسن الله إليكم. يقول السائل عندنا أرض زراعية موسمية على الأمطار مرهونة في مبلغ من المال، ونقوم بزراعة الأرض على الأمطار، فهل يلزمنا إعطاء صاحب الأرض من الثمر أم لا؟ وكم يلزمنا إن كان الجواب بأن نعطيه؟ ما فهمت. يقول السائل لدينا أرض زراعية موسمية على الأمطار وهي مرهونة في مبلغ من المال، ونقوم بزراعة الأرض على الأمطار، فهل يلزمنا إعطاء صاحب الأرض من الثمر أم لا؟ وكم يلزمنا أن نعطي صاحب الأرض؟ يعني هم راهنين الأرض. أي نعم. الأرض ليست لهم. ليست لهم. وهم مستفيد منها لأنها مرهونة في مبلغ لهم عند شخص. ويزرعونها على الأمطار. أي نعم. يقول نحن نزرعها ونقوم بزراعة الأرض على الأمطار. لا هذا فيه نظر يعني. يعني الأصل أن الأرض ملك لصاحبها، ولا يجوز للمرتهن أن يستفيد منها بشيء إلا ما ورد في شأن المركوب والمحلوب. أما الأرض إذا كان يعني يرهن الأرض ويزرعها ويستفيد منها فهذا يخشى أن يكون القرض يعني كانت مقابل قرض أو مبلغ ما كأنه نوع من الربا، فكأنه أعطاك الأرض وتستفيد منها مقابل أنه أعطاك المبلغ أو أقرضك، فهذا أهل العلم يمنعونه، بل تبقى الأرض. لكن إن كانت تستثمر فهذا استثمار ينبغي أن يكون بعقد آخر، يعني أصل الأرض يكون مملوك لصاحبها وهي مرهونة للمرتهن، أما زراعتها فالأصل أن تكون لصاحب الأرض، الزراعة تكون لصاحب الأرض. أحسن الله عليكم. فلو زرعوها وعلى أن ما ينتج منها ويباع ينقص من المبلغ؟ إن كان ما في تحايل على شيء من الربا وعقد يعني منفصل فأقول إن شاء الله لا حرج فيها. أما إذا كان في نوع من التحايل وأنه مقابل ما يعني أقرضوه يعني قد أقرضوا 100,000 وقال هذه الأرض رهن عندك ويزرع الأرض هذه الأرض يعني كأنها مقابل هذه 100,000 أخذ منها مبالغ نتيجة زراعتها فصار كأنه أقرضه 100,000 مقابل زراعتها هذا لا يجوز. أما إذا كان عقد منفصل وليس فيه أي تحايل ويعني متعادل الطرفين بين صاحب الأرض والمرتهن فأقول هذا أرجو أنه ما يكون فيه شيء. أحسن الله إليكم. يقول رجل أثناء المشاجرة يقول حرفيا لعنة الله على دين ربك، وعندما يسأل يقول أنه في حالة غضب، فما الحكم؟ هذه ردة عن الإسلام، ردة. ولا حتى قضية أنه في حالة غضب وشيء من هذا القبيل هذا قد لا، خاصة إذا تكرر منه هذا الشيء. فليتق الله، من يبتلى بهذا الأمر عليه أن يتق الله ويتوب إلى الله ويتضرع إلى الله ويتوسل إلى الله أن لا يكون منه هذا الشيء. هذا رد عن إسلامنا صلى الله عليه وسلم والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يريد السفر إلى ينبع ثم إلى جدة ثم إلى مكة وهو في المدينة، فمن أين يحرم؟ إذا كان ما عزم على العمرة، على العمرة عند خروجه من المدينة ما كان عازم على العمرة، فمتى ما عزم على العمرة عليه أن يحرم بها. إن عزم عليها في ينبع أحرم من ينبع، وإن عزم على العمرة في جدة أحرم من جدة، وهكذا. فإن كان عازم على العمرة من المدينة وخروجه من أجل العمرة فلا ينبغي له أن يخرج من المدينة إلا محرم. أما إن كان متردد يقول قد أعتمر قد لا أعتمر حسب الوقت حسب ظروفي وأحوالي وما إلى ذلك، فنقول متى عزمت على العمرة فأحرم بها من الموضع الذي أنت فيه. أحسن الله إليكم. هو يقول أنه سيذهب إلى العمرة ناوي، لكن له عمل في ينبع وفي جدة كذلك، فمن أين يحرم؟ هل يحرم من ميقات أهل ينبع؟ مثل ما قلت لك، إذا كان خرج من أجل العمرة عليه أن يحرم بها، إذا كان الذي أخرجه أخرجته العمرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل عندنا عادة سائدة، وهي أنه إذا جاءت دعوة زواج لأحد من الجماعة لابد أن يدفع كل شخص مبلغ لا يقل عن 50 ريالا بالتساوي، ومن لا يدفع ينبذ من الجماعة التابع لها، فهل هذا في الشرع؟ فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا لا يجوز، هذه عادات سيئة وأكل لأموال الناس بالباطل ولا يجوز. يعني كون شيخ القبيلة أو شيوخ القبيلة يفرضون هذا الشيء هذا خطأ، أو العائلة، هذا لا يجوز، وقد لا يوفق هذا الزواج ولا يبارك، ولو كان 50 ريال ولو كان 5 ريال ما ينبغي. من أراد أن يبذل من ذات نفسه جزاه الله خير إن كان يعني هناك داعي للبذل، وإن كان البذل قد يترتب عليه نوع من الإسراف والتوسع في الولائم فالأولى الانكفاف عن هذا. لكن أن يفرض على الناس عرفا ويتعارفون، وأن من لم يبذل شيء ينظرون إليه بعين الاحتقار والازدراء ويصمونه بالبخل، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يعني أكل لأموال الناس بالباطل. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم مقاطعة المنتوجات والأطعمة التي تأتي من الدول المحاربة للمسلمين، وهل يقدح ذلك في الولاء والبراء؟ لا شك أن الحقيقة يعني من صدق الإيمان ومن الإخلاص ومن تحقيق البراءة من الكفار أنك تقاطع منتوجاته، وكنا نتمنى على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله في هذا، وأن تكون نوع على الأقل من الحرب الاقتصادية، ويخلص المسلمين من هذه البضائع التي والسلع الكمالية التافهة التي ملأت أسواق المسلمين وملأت بيوتهم واستنزفت مواردهم. فالذي يعمل هذا الشيء ويتقرب به إلى الله فهو على خير، ومن صدق ولائه وبراءته من الكفار، خاصة الدول الكافرة المحاربة، مع أنه الآن للأسف يعني أكثر دول الكفر في حالة حرب مع المسلمين. فالدول الأوروبية، التحالف النصراني الآن الذي تقوده أمريكا وبريطانيا تحالف، تحالف نصراني واضح، وأعمالهم في العراق وفي أفغانستان وأعمالهم في فلسطين عشرات السنين، وهم متحالفون متكاتفون على هذا. هذه ليست حرب على المسلمين. صلي وسلم وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، أسألك العفو لا في الدنيا والآخرة، رضيت بالله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام مسجد يطلب من جماعة المسجد قراءة ذكر بعد السلام، بعد السلام من صلاة الفرض بصوت عالي ويؤمنون على ذلك، فإن لم يطيعهم في هذا الأمر بحثوا عن مسجد آخر فيه إمام يطاوعهم على هذا، كذلك بعد الإقامة يجبرونه على أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة بصوت عالي. لا، ما ينبغي له أن أن أن أن يستجيب لهم، لكن يبين لهم بالتي هي أحسن أن هذا من البدع، وممكن يطالبهم بالدليل، يقول أعطوني دليل على هذا، هذه عبادات ما ينبغي أن نأتي بشيء منها إلا بدليل. فيطلب منهم بهدوء وب يعني تلطف، يعني هذه كتب أهل العلم بين أيدينا، صحيح الأحاديث وشروحها وكتب الفقهاء خاصة المتقدمون منهم، أعطونا دليل على أن الذكر بعد الصلاة بهذه الصفة، أو أن هذا الذكر يجهر به بعد الإقامة، فيحاول لعلهم يعني يقتنعون، فإن أصروا وعاندوا فلا حرج، كونهم ينصرفون انصرافهم أولى، لأن التخلص من أهل البدع وأهل الفسق والفجور وبعدهم عن المساجد أولى إذا أصروا على معاصيهم وبدعهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ شيء من اللحية بقصد التهذيب؟ ذكرنا مرارا أن مقتضى ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها كلمات تدل على عدم جواز التعرض لها إلا إذا كانت مشوهة. فيذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره إذا كان فيها تشويه، يعني طالت من جانب دون جانب، فمنهم من رخص في هذه الحالة، أو طالت طولا فاحشا كما يذكر الإمام النووي، يعني طولا فاحشا ويذكر له وصح. أما إذا لم يكن شيء من ذلك، ليست مشوهة، ومن اللحى التي يفتخر بها الرجال وأهل الشهامة، ومع ذلك للأسف تجد كثير منهم يعني يعانون ويتضايقون منها ويجلسون معها في صراع، ما كيف؟ هذه زينة وجمال، يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة والصحابة رضي الله عنهم، كيف وقد جاء الحديث بالأمر؟ فنسأل الله أن يهدي إخواننا أن يكفوا عما ابتلوا به من هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه حضر للعمرة قبل 10 أشهر مع حملة، ولم يكن مرتاحا مع صاحب هذه الحملة، فحلف يمينا ألا يحضر للعمرة مع صاحب هذه الحملة، يقول: ومضت الشهور ونسيت هذا اليمين وحضرت مع صاحب الحملة للعمرة، فماذا يترتب علي؟ وإذا كان هناك كفارة فأين تكون هذه الكفارة؟ هل هي في بلدي أم هنا؟ لا، إذا كانت إذا أهل العلم يقولون من حلف فأتى ما حلف عليه ناسيا أو جاهلا أو غافلا، فالصحيح أنه لا حرج عليه ولا كفارة. إذا كنت نسيت هذا الشيء، نسيت اليمين، أو نسيت أن هذا هو الذي حلفت عليه أو ما إلى ذلك، فلا كفارة عليك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يرجو التفصيل في صلاة المرأة، هل هو في حجها في بيتها أم في مسجد حارتها، وإذا أتت إلى الحرم المكي أو الحرم المدني، المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأيه أفضل؟ في كل الأحوال أفضل صلاة المرأة في بيتها، أفضل الصلاة للمرأة أن تكون في بيتها، والرسول عليه السلام قد وجه النساء أن يصلين في بيوتهن ولا يصلين معه هو عليه السلام، كيف هو الإمام وتتبرك بسماع صوته وقراءته وإمامته، ومع ذلك هو عليه السلام يوجهها أن تصلي في بيتها، ويقول صلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك معي. فنوجه أخواتنا ونذكرهن أن يصلين في بيوتهن، هذا أفضل، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اللقطة في الحرم وخارج منطقة الحرم، وما معنى ولا تحل إلا لمن عرفها؟ إلا يعني لا تحل إلا يعني الذي يكتمها، يعني عرفها يقابله ليكتمها ويخفيها. فالذي يلتقط اللقطة إن كان في الحرمين أو في أي مكان يجب عليه أن يعرف بها وأن يخبر عنها إجمالا، لكن يتأكد التعريف والتشديد في المدينة وفي مكة، وأيضا لقطة الحاج الأمر فيها أشد. وإلا فالحكم متقارب أن اللقطة لا تحل للملتقط إلا أن يعرفها سنة حسب يعني قدرها وأهميتها وخطورتها. وإن كان بعض أهل العلم يقول لقطة الحاج لا تحل بحال من الأحوال، وكذلك لقطة مكة، وبعضهم كذلك يقول المدينة لا تحل بخلاف اللقطة التي خارج هذا، إذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها فشأنك بها، يعني ممكن يستنفقها، وإذا جاء صاحبها يوما ما تضمنها له. هذا الأخ يعني يقول يعني يلتمس الدعاء لأخيه. قلنا يا إخوان، قضية التماس الدعاء في الدروس ليس من شأن السلف، وأنت أدعو لأخيك، يقول هو في العناية المركزة، فنسأل الله أن يرفع عنه وأن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، لكن ليس من شأن أهل العلم يعني التماس الدعاء وتكراره، بل أنت ثق بالله سبحانه وتعالى في سجودك، في ركوعك، في آخر الليل أدعو لأخيك ومن حولك من أهله، ألحوا بالدعاء. أحسن الله إليكم. ما هي قضية الغياب في الدروس؟ أحد الإخوان يقول نرجو الإشارة إذا صار غياب في الدرس. فالإخوان في الدرس عادة يعني يبينون إذا كان فيه يعني الدرس لن يقام في هذا اليوم، وأرجو إن شاء الله لو حصل شيء يعني في وقت مبكر نخبر الإخوان، لكن أحيانا يأتي من يغطي ويقوم بالدرس. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي الطريقة المناسبة الشرعية في إكرام الضيف؟ لأن في عاداتنا إكرام الضيف يحتم على الشخص التكلف والكلفة. الإكرام الضيف من صفات المؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي لفظ جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. لكن هذا يتأكد في البلاد التي لا يكون فيها يعني أماكن للمطاعم والفنادق، فيقول أهل العلم إذا كانت قرى لا يوجد فيها شيء من ذلك فيتأكد على أهل القرية وأهل الريف أن يضيفوا صاحبهم على الأقل يوم وليلة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يثوي عند صاحبه، يعني يطيل المدة. والجود من الموجود، كونه يعني ما ينبغي للضيف أن يعني ينتقد مضيفه، والمضيف أيضا لا يبخل ولا يتكلف، أيضا يبذل مما عنده، يطعمه من سائر طعامه، وإن تكلف شيئا ما في حدود طاقته فلا حرج، لأنه عليه السلام ورد في الحديث وقد عزف الحضور عن الأكل، فقال عليه السلام: يحظهم صاحبكم تكلف لكم، لكن تكلف بحدود الطاقة، ما يكون شيء يثقله أو يستدين دينا قد لا يفي به. يقول: ما يعني سرقة اليهود حلال أو حرام؟ السرقة ليست من شأن المسلم، المسلم لا يسرق حتى ولو كان يهودي، لكنك تأخذه منه بالقوة، تغتصب منه عدوك وتأخذه بالقوة، لأن السرقة صفة سيئة، قد تسرق من اليهودي ويصبح مرض عندك فتسرق من إخوانك أحيانا، فلا ينبغي. السرقة ليست سلوكا شرعيا، لكن أن تغتنم الفرص، وإذا تفردت باليهودي قمت وطعنته وأخذت ما معه فهو خصمك، عدو لله ولرسوله وعدو للمؤمنين. أما السرقة فليست من صفات المؤمن. أحسن الله إليكم. هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نصه أو فيما معناه: من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ نعم، ورد هذا الحديث أنه عليه السلام قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وقرأ قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لكن الحديث فيه كلام لأهل العلم، ومعناه يعني يؤخذ من الآية. فالرجل لا شك الذي اعتاد المساجد، لكن أحيانا قد يكون عنده أمور تدل على ضعف إيمانه وإن كان اعتاد المساجد، فقد يتعاطى الربا أو رشوة أو أنواع من المعاصي مع أنه معتاد المساجد، فهذا ليس على إطلاقه، لكنه في الغالب يعني شهادة ظاهرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يكتب في كثير من المساجد على حيطانها الله، محمد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي إلى غير ذلك كما هو مكتوب، هذه كلها بدع أمور محدثة ليست من شأن السلف، ولا ينبغي خاصة أن يكتب اسم الله سبحانه وتعالى ويكتب بإزائه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما ينبغي. وأصل الكتابة كلها هذه منهي عنها، ومن الزخرفة والأشياء التي نهي عنها ومن البدع. فنسأل الله أن يوفق الولاة أن يعيدوا للمساجد السنة وينقوها من البدع والمحدثات. أحسن الله إليكم. نسأل عن حكم تكرار العمرة يوميا في كل يوم عمرة. لا، هذا أكثر أهل العلم يقولون ليس هذا من السنة تكرار العمرة، بل هم يختلفون هل كل أسبوع أو أسبوعين، فبعض أهل العلم يقول في كل أسبوعين عمرة لا حرج، أما أكثر من هذا فكثير منهم يرى أنه ليس داخلا فيما جاء في الحديث العمرة إلى العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل توفي وأثناء خروج الروح قال لزوجته، طلب من زوجته السماح، فهل هذا يدل على حسن الخاتمة؟ إن شاء الله، كون الإنسان يعني عند لفظ أنفاسه يوصي ويستسمح، فهذا إن شاء الله من الخير، من علامات الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.